بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد صنف جماعة من أهل العلم لا يحصون من المتقدمين ومن المتأخرين في الأربعينات، أي 40 حديثا، واشتهرت عنهم تلك المصنفات وتداولها طلاب العلم، واختلفت مقاصد مصنفيها في تصنيفها، ولم يتفقوا على غرض واحد أو مقصد واحد في التأليف، بل تباينوا في طريقة جمعها وترتيب أبوابها وتنوع موضوعاتها. فمنهم من جمع في التوحيد مثلا، أو في الفضائل، فضائل بعض الأعمال، أو فضائل بعض السور، أو فضائل القرآن، أو فضائل الصحابة. ومنهم من قصد بالجمع الإفادة أو الإشارة إلى الشيوخ الذين تلقى عنهم، أو البلدان التي رحل إليها. ولهذا بعضهم جمع 40 في 40 عن 40 من 40، 40 أي حديثا في 40 موضوعا عن 40 شيخا من 40 بلدا. ومن أقدم من جمع من أهل العلم في 40 فيما ذكر أهل العلم الإمام عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وغيرهم من أهل العلم كثر جمعوا في هذا الباب العظيم. وقد أشار النووي رحمه الله في مقدمة 40 له إلى جماعة من أهل العلم جمعوا في 40، ذكر أن أولهم عبد الله بن مبارك، وعدد 13 عالما ختمهم بأبي بكر البيهقي صاحب هذه 40 التي نحن بصدد دراستها ومذاكرتها. ثم قال: وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وكثير منا ممن جمع في 40 بنى على حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويروى عن عدد من الصحابة أنه قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. وفي بعض ألفاظه: أدخلته يوم القيامة في شفاعتي. وله ألفاظ أخرى. وهذا الحديث لا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل كما قال النووي رحمه الله في مقدمة 40 له: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وهكذا أيضا قال البيهقي في مقدمة 40 هذه كما سيأتي معنا، قال: بأسانيد واهية، أي لا تصح ولا تثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر النووي رحمه الله أن اعتماده في تأليف 40 التي جمعها ليس على هذا الحديث، بل على حديث أخرى، مثل حديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وحديث نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، ونحوها من الأحاديث الحاثة على نشر العلم، و رواية الأحاديث وبثها في الأمة. وهكذا أيضا البيهقي رحمه الله في كتابه هذا الأربعين صدره بهذه الأحاديث كما سيأتي، حديث نظر الله امرأ وحديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ثم ذكر بعد ذلك في خاتمة المقدمة هذا الحديث الضعيف وأشار إلى وهاء أسانيده، منبها أن العمدة في الجمع ليس هذا الحديث الضعيف، ولهذا لم يتقيد بجمع أربعين حديثا، بل الذي جمعه في الأربعين يزيد على 100 حديث، لكن الأبواب جعلها 40 بابا. فلو كان هذا الحديث عمدة له لقصرها على 40 حديثا، ولعله أيضا لهذا المعنى لم يقتصر النووي رحمه الله على 40، بل جمع في 40 42 حديثا. وتتميز هذه 40 التي جمعها البيهقي رحمه الله تعالى بميزات عظيمة من حيث حسن التاليف وجودة الجمع والترتيب وحسن الانتقاء للأحاديث فيما بوبه رحمه الله تعالى من أبواب عظيمة أتت على جماع ما يتعلق بأحوال العباد وأخلاقهم وآدابهم، وبدأه بأعظم الأمور وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة، ثم ثنى بالتوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، ثم دخل في أبواب عظيمة جدا في الأخلاق والتعاملات بين العباد، وأحسن أيما إحسان في الجمع والتبويب والترتيب وانتقاء الأحاديث، وهو رحمه الله يسوق الأحاديث بإسناده هو إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم يعقب بذكر من خرج هذه الأحاديث من أصحاب الكتب، وأيضا يتكلم على غريب الحديث ويشرح بعض ألفاظه، ويتكلم أيضا في عدد من المواضع على الحديث من ناحية الإسناد، فهو مشتمل على لطائف عظيمة جدا وفوائد نافعة ومفيدة للغاية، وأحسن حقيقة إحسان عظيم في التبويبات، فأبوابه دقيقة جدا ومهمة في أحوال العبد وأخلاقه وما ينبغي أن يكون عليه، وأيضا ما ضمن هذه الأبواب من أحاديث انتقاها رحمه الله بإحسان ودقة. ونشرع في قراءة هذه 40 للبيهقي رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع بهذه 40، وأن يجزي أهل العلم عامة خير الجزاء على ما بذلوه من جهود عظيمة ونفع عميم في جمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وروايتها للأمة، تحصيلا لما قاله عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأربعون الصغرى. الحمد لله كفاء حقه، والصلاة على خير خلقه محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى، وعلى آله كل ما ذكره الذاكرون أو غفل عن ذكره الغافلون. والحمد لله الذي أقام الحجة على وحدانيته، ثم على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوى رسالته، وتركه في أمته حتى دعا عباده إلى عبادته، وهدى من شاء منهم لإجابته، وبين على لسانه ما يحتاج إلى معرفته للقيام بشريعته، وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على حفظ سنته، ثم على أدائها إلى من يأتي بعده من أمته، ليكونوا على علم فيما يلزمهم من استعمال طاعته واجتناب معصيته. وكان يقول في آخر خطبته: اللهم هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيقول: ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وربما كان يقول: فرب مبلغ أوعى من سامع. قوله رحمه الله: الحمد لله كفاء حقه. هذه الصيغة في الحمد، وذكر أيضا مثلها رحمه الله في مقدمة كتابه خطأ من أخطأ على الشافعي، وأيضا نظيرها قولهم: الحمد لله كفاء الواجب. فهذه الصيغة الحمد لله كفاء حقه أو كفاء الواجب، المراد بها أي ما يكون مكافئا لحقه أو للواجب من شكره سبحانه وتعالى على منه وفضله جل في علاه. كفاءه أي مكافئا له ومساويا. ولهذا ينبه في هذا المقام أن هذه الصيغة تجنبها أسلم، هذه الصيغة في الحمد تجنبها أسلم، لأن حمد العبد الذي هو فعله مهما بلغ، وأيضا عبادته مهما بلغت، بل عبادة الثقلين مهما عظم قدرها لا تنهض أن تكون مكافئة للشكر، لا تكون مكافئة للشكر. يقول ابن القيم رحمه الله: سألت شيخنا أي ابن تيمية عن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: حمدا غير مكفي ولا مودع. فقال: المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافئه بالجزاء أو بالثناء، والله لا يمكن أحدا من العباد أن يكافئه على إنعامه أبدا، فإن ذلك الشكر من نعمة الله على العبد. فالحاصل تجنب مثل هذه الصيغ لا شك أنه أسلم. وقوله رحمه الله: والصلاة على خير خلقه محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى، الاصطفاء والاجتباء كما ذكر الله، قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. المصطفى المجتبى أي الذي اصطفاه ربه سبحانه وتعالى واجتباه. ثم قال: والحمد لله الذي أقام الحجة على وحدانيته وعلى صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحجة قائمة بكتاب الله عز وجل وبالآيات العظيمة والبراهين الجليلة التي أيد الله سبحانه وتعالى بها رسوله عليه الصلاة والسلام وأقام بها على العباد الحجة في وحدانيته وتفرده، وأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. قال: وتركه في أمته حتى دعا عباده إلى عبادته وهدى من شاء منهم لإجابته. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وعباده في إبلاغ شرعه، وما على الرسول إلا البلاغ. وقد هدى الله من شاء لإجابته، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال: وبين على لسانه ما يحتاج إلى معرفته للقيام بشريعته، بمعنى أنه تركهم على محجة بيضاء وسبيلا واضحة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا كانت مهمة الأتباع حفظ ما جاء عنه والعمل به وبثه في الأمة. ولهذا قال رحمه الله: وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على حفظ سنته ثم على أدائها إلى من يأتي بعده من أمته ليكونوا على علم فيما يلزمهم. وهذا الذي كان، الصحابة رضي الله عنهم سمعوا أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام منه مباشرة وأخذوها عنه، وشرفهم الله سبحانه وتعالى بأن متع أسماعهم بسماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه مباشرة عليه الصلاة والسلام، وحفظوها كما سمعوها منه وأدوها إلى من بعدهم، وكأن لسان حالهم يقول: هذا ما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أديناه لكم كما سمعنا. فحفظه التابعون وتلقوه عن الصحابة ورووه لمن بعدهم. قال: حث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على حفظ سنته ثم على أدائها إلى من يأتي بعده من أمته ليكونوا على علم فيما يلزمهم من استعمال طاعته واجتناب معصيته. وهذا فيه التنبيه إلى أن لزوم الطاعة ومجانبة المعصية لا بد فيه من علم. ولهذا قيل في حقيقة التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فالعبد لا سبيل له إلى القيام بالطاعة ولا أيضا لمجانبة المعصية إلا بالعلم الشرعي. ولهذا كثرت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على سماع الأحاديث أحاديثه عليه الصلاة والسلام، والحث على حفظها وإبلاغها كما جاء بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أشار المصنف إلى بعض هذه الأحاديث، قال رحمه الله: وكان يقول، أي النبي عليه الصلاة والسلام، في آخر خطبته: اللهم هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيقول: ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وربما كان يقول: فرب مبلغ أوعى من سامع. وقوله عليه الصلاة والسلام ألا ليبلغ الشاهد الغائب، أي ليبلغ السامع الحاضر الذي شهد مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدث بهذا الحديث الغائب الذي لما يحضر. وهذا يتناول كل من سمعه، كل من سمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ليبلغه من لم يسمع. ففي الحث على نقل العلم وإشاعة السنن والأحكام وبث ذلك في الأمة من أجل أن يشيع الخير وينتشر بين الناس. وقد يكون المرء يحفظ الحديث ولا يحسن استنباطا منه أو فهما لدقائق معانيه وتنوع فوائده، فينقله إلى من هو أفقه منه وأدرى بالمعاني، فرب مبلغ أوعى من سامع، ولعل بعض من يبلغه أوعى له من بعض من سمعه. فإذا تم تناقل الأحاديث في الأمة عظم الخير في الناس وعظم انتفاعهم، بل لا يكون الانتفاع إلا بهذا، بأن يبلغ الناس بعضهم بعضا أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وما هذا الجمع الذي اعتنى به أهل العلم بأحاديث الرسول جمعا لها وتبويبا وترتيبا وتنويعا في التصانيف إلا رغبة في الدخول في هذا البلاغ الذي حث عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وكان يقول ما أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال أنبأنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن: قلب مسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. خرجه أبو داود السجستاني في كتابه السنن مختصرا، ورواه أيضا عبد الرحمن بن عبد الله مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن: قلب مسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا الحديث العظيم رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام جمع من الصحابة، بلغت عدتهم أكثر من 20 صحابيا، منهم معاذ وأنس والنعمان بن بشير وابو سعيد الخدري وابو هريرة وابن عمر وجابر بن عبد الله. ولهذا عده جماعة من أهل العلم في جملة الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولعل من أسباب تواتر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في خطبته في مسجد الخيف من منى، وأمامه الجموع الكبيرة من عباد الله وحجاج بيته الحرام. وهذا الحديث يشتمل على وصايا عظيمة للغاية صدره نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة العظيمة المباركة التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم من سمع حديثه ووعاه وبلغه كما سمعه. ولو لم يكن في فضل العلم وبث الأحاديث ونشرها في الأمة إلا هذا الحديث لكفى بذلك فضلا وشرفا. فإن هذه الدعوة النبوية العظيمة تتضمن الدعاء لمن كان كذلك بجمال ظاهره وباطنه، فإن النظرة هي البهجة والحسن الذي يكساه وجه المؤمن من آثار الإيمان بابتهاج الباطن بالإيمان والتذاذه بذلك، وهذان الأمران البهجة والسرور والنظرة جمع بينهما في قوله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، فالنظرة في الوجوه والسرور في القلوب. الحاصل أن هذه الدعوة المباركة لمن اعتنى بالسنة حملا وحفظا وإبلاغا تحمل هذه الدعوة بشارة لمن وفق لذلك واعتنى بذلك وحفظ وقته في ذلك بكل خير وفضيلة ورفعة في الدنيا والآخرة. وقد دل هذا الحديث على أن المرء إنما يستحق هذه البشارة وهذا المقام العظيم بأربعة أمور، وإن شئت قل أربع مراتب. الأول والثاني السماع للأحاديث والعقل للمعاني، يسمعها ويعقل معناها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعاها أي عقلها بقلبه وفهمها. والمرتبة الثالثة التعاهد الحفظ حتى لا يذهب وينسى. والرابعة التبليغ والبث لهذه الأحاديث في الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما دعا لسامع الحديث والمعتنين به والمبلغ له بالنظارة جزاء وفاقة لما قام به من بث الأحاديث في الأمة وجعلها بينهم غضة طرية، وسعى في نظارة العلم وإحياء السنة، فجازاه بالدعاء بما يناسب حاله وفعله. وقد جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة، إلا وفي وجهه نظرة. وقوله عليه الصلاة والسلام فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، وفي رواية فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، والمعنى أنه قد يحفظ الحديث من لا يفهم معناه، وأيضا قد يفهمه ويكون غيره أفهم له منه. وعلى كل إن الذي حفظ ولم يفهم مأجور لحفظ السنة وتبليغها، والذي حفظ وفقه أكمل منه، فيكون مأجورا للحفظ ومأجورا للتبليغ ومأجورا لحسن الاستنباط. وعلى كل حال هو مضمار لتنافس في الخيرات حفظا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عناية بفهمها والعمل بها، ثم من بعد ذلك إبلاغها للأمة. وقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. ولزوم الجماعة هذا مشتمل على هذه الخصال العظيمة التي لا يكون في قلب المؤمن غل عليها، بل قلبه نقي تجاهها ومستسلم لتحقيقها وعمارة قلبه بها. ذكر هذه الخصال الثلاثة عليه الصلاة والسلام عقب دعوته لمن سمع السنة ووعاها وحفظها وبلغها بالنظرة وهذا في غاية المناسبة، وذلك أنه لما كان هذا الثواب العظيم لمن بلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتقر كسائر الأعمال إلى الإخلاص وعقد النية على النصح للمسلمين ولزوم جماعتهم، عقب هذه الدعوة لمبلغ سنته بالنظرة، بما يدل على أهمية الإخلاص والنصح للمسلمين ولزوم الجماعة. وهذه الخصال الثلاثة تستصلح بها القلوب وتهذب بها النفوس، ولهذا قال لا يغل عليهن قلب مسلم، وهذا فيه أن قلب المسلم الناصح لا يحمل الغل ولا يبقى فيه الغش إذا كان متصفا بهذه الصفات الثلاثة المذكورة في الحديث، لأنها تنفي الغش وتطرد الغل وتبعده عن القلب. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه، بل يطرد الغل من قلبه ويزيله، لأنه قد انصرف الدواعي قلبه إلى مرضات الله وطلب ثوابه، فلا يبقى في قلبه موطن للغل والغش. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ومناصحة ولاة الأمر، هذا أيضا ينافي الغل، فإن النصيحة لولاة الأمر لا تجامع الغل بل هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل، والنصح لولاة الأمر من المسلمين إنما يكون بالسمع والطاعة لهم في المنشط والمكره أبرارا كانوا أو فجارا، وإنما الطاعة في المعروف، فإن أمروا بمعصية لله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأيضا برشادهم للخير وترغيب فيه وتحذير من الشر والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والسداد وعدم الدعاء عليهم لمنافاة ذلك للنصيحة. وقوله في الحديث ولزوم الجماعة، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل، فإن صاحبه للزوم جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسرهم، مع الموافقة لهم في الاعتقاد والعمل والحذر من الخروج عن زمرتهم لئلا تتلقفه الشياطين. وقوله عليه الصلاة والسلام فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي من دخل في جماعتهم أحاطت به وشملت، وبذلك يكون المسلم يكون للمسلم الملازم لجماعة المسلمين نصيب من دعواتهم الطيبة التي تصدر من أحادهم شاملة لعمومهم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله ورغب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته في طلب العلم وأخبرنا بما فيه من الفضل، فقال فيما أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا عبد الله بن أمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في مسجد من مساجد الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أي من سار في سبيل طلب العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإنه سائر في سبيل وطريق موصل إلى جنات النعيم، لأن كما هو معلوم ولا يخفى أن تعلم العلم والتفقه في دين الله هو الذي يسهل للعبد طريق الجنة، لأن الجنة لا تكون إلا بالعمل الصالح، والعمل الصالح لا يكون إلا بالعلم النافع، وهذا فيه الحث على العلم والعناية فيه والترغيب والعناية بمجالسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وما جلس قوم في مسجد من مساجد الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وهذه كلها ثمار ليجنيها من يكرمهم الله سبحانه وتعالى للاجتماع في بيوت الله على العلم والتعلم والتفقه في دين الله. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، أي يقرؤون القرآن ويتفقهون في معانيه ويتدارسون هداياته ودلالاته، فيزدادون بذلك إيمانا ورفعة. وقوله نزلت عليهم السكينة أي في قلوبهم، وهي الطمأنينة، طمأنينة القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وغشيتهم الرحمة أي شملتهم وغطتهم، وحفتهم الملائكة أي صارت من حولهم، وذكرهم الله في من عنده أي في الملائكة الكرام الأطهار البررة. وقوله في تمام هذا الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إذا كان ذا نسب شريف وعالي لا يغنيه نسبه ولا يرفعه عند الله، وإنما الذي يرفعه عند الله سبحانه وتعالى عمله الصالح، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا يزال الحديث ماضيا عند المصنف في ذكر الأحاديث الحاثة على العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.